بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. وقفنا عند قوله والوضع أن يجعل معنى علم لفظا يفيد ما لدى النفس ارتسم. الوضع أن يجعل معنى علم لفظا يفيد ما لدى النفس ارتسم. هذا فصل عقده في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. يقول قرافي في التنقيح أنه يلتبس على كثير من الناس الفرق بين الوضع والحمل والاستعمال، لأن هذه عبارات مختلفة باختلاف الاعتبارات. فهنا أراد أن يعرف ما هو الوضع. قال الوضع أن يجعل معنى علم لفظا. قال الوضع هو عبارة عن جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهو له إطلاقان. الإطلاق الأول هو عبارة عن جعل اللفظ دليلا على المعنى، كتسمية مثلا الأسد للحمار المفترس، وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. ويطلق أيضا على قلبة الاستعمال، أن يغلب الاستعمال في شيء حتى يصير أشهر فيه من غيره، وهذا على ثلاثة أنواع: إما أن يكون عرفيا أو شرعيا أو لغويا. ولذلك قسم الوضع إلى نوعين: إلى وضع مرتجل ووضع منقول. الوضع المنقول هو الوضع العرفي والشرعي. الوضع أن يجعل معناه علم لفظا يفيد ما لدى النفس ارتسم، والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقعه. أما الاستعمال فهو أن يقصد المتكلم المعنى الذي وضع المعنى، يقصد المتكلم اللفظي المعنى الذي وضعت له العرب، وضعته العرب لذلك المعنى سواء كان حقيقة أو كان مجازا. فالعرب مثلا وضعت الحيوان، وضعت الأسد حقيقة للحيوان المفترس ومجازا للرجل الشجاع. فالاستعمال هو أن يقصد المتكلم بذلك اللفظ المعنى الذي وضعته العرب له سواء كان حقيقة أو مجازا. فلذلك صار الاستعمال من صفات المتكلم، والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقعه، والحمل اعتقاده فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد. أما الحمل فهو من السامع، معناها هو أن يحمل السامع لفظ المتكلم على معنى، والحمل الاعتقاد فيما قصد، معنى أن يعتقد السامع أن مراد المتكلم هو كذا، كأن يعتقد المالكي مثلا أن مقصود من قوله تعالى في القرى ثلاثة قرى أن المقصود بالقرى هو الطهر، وكاعتقاد الحنفي أن المقصود من القرى هو الحيض، فهذا هو الحمل. والحمل اعتقاد بما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد. وهب قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. الحمل قد يكون صحيحا وهو إذا وافق الواضع في مراده، وقد يكون أيضا فاسدا وهو قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. لا فرق بين أن يكون أصاب أو أخطأ، فكلاهما يسمى حملة. فتبين من هذا أن الحملة صفة للسامع، وأن الاستعمال صفة للمتكلم، وأن الوضع متقدم عليهما. ومن بدء الوقات قيل علمه وقيل وضع واستقر الفهم. اختلفوا في اللغة، فقيل على أنها قيل على أن اللغة توقيفية، ولذلك قالوا بدء الوقات قيل علمه. العلم معناها بأنها تعلم من الله تبارك وتعالى، أي توقيفية. أن الله تبارك وتعالى علمها إما بواسطة وحي إلى نبي وعلم آدم الأسماء كلها، فهذا هو الدليل من قال على أنها توقيفية. الأسماء هنا المراد به الألفاظ، ما يشمل الحروف والأفعال، لأن الفرق بين لأن تسمية تسمية لأن التفريق بين الأفعال والحروف والأسماء ذلك اصطلاح حادث. إذن هذا الدليل من قال على أنها توقيفية، وأنها أنه خلق علما ضروريا بها، وبدل لغات قيل علمه وقيل وضعه، قيل على أنه وضعه معناه وضع من البشر إما واحد وإما شمع، أنهم وضعوا اللغة، وأن غيرها وأن غيرهم فهم مرادهم بواسطة الإشارة وبواسطة القرينة، كان يقول له مثلا ناولني الكتاب هذا الكتاب فهذا بواسطة الإشارة، أو يقول ناولني الكتاب الذي في البيت ولا يجد غيره، فهذا يفهم القرينة أن الكتاب موضوع لهذا المعنى، إذن يفهم من بالإشارة بالتعين، كما قال في البراقي فبالإشارة بالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبجين، يكون فهمها بذلك. ومدى اللغات قيل علمه وقيل وضعه استقر الفهم، معنى فهم السامع استقر بالإشارة وبالتعين استقر الفهم. وبعض مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف، وبعضهم فصل فقال على أن اللغة منها ما هو توقيفي ومنها ما هو وضعي، أن ما به التعريف فهذا توقيفي، وما زاد على ذلك فهو وضعي، وبعض من التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف، يعني هو القول الثالث. ثم الجميع ممكن الوقوعي والخلف الثالث من الفروعي، قال على أن الجميع هي الأقوال الثلاثة، وكونها توقيفية وكونها وضعية أو ما بالتعريف يكون توقيفيا وما زاد عليك فوضعي، هذا كله ممكن، معناها لا مانع منه عقلا ولا شرعا. والخلف لا يثمر في الفروع، الخلاف في المسألة ليس له أي ثمرة في الفروع، كما يقول الأبياري أنه ليس له أي ثمرة في الفروع، لكن جماعة من الأصوليين ذكروا له فروعا، منها جواز قلب اللغة، ومنها منها إذا قال الرجل لزوجته اسقيني الماء وقصد بذلك الطلاق هل يلزم الطلاق أم لا، ولذلك وهذا هو الذي ذلك الذي أشار له في المراقب بقوله يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق، قال هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لداء ناسي يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق، واللي يظهر وما قاله هنا ما قاله المرتقى. وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس، قال عن بعضهم معنى بعض الأصوليين خالف، فقال على أن اللغة يجوز ثبوتها بالقياس، وهي أيضا مسألة خلاف بين الأصوليين هل تثبت اللغة بالقياس أم لا، فذهب الجمهور إلى أنها لا تثبت، ومعنى ذلك أن العرب إذا وضعت اسما لمحل لوجود معنى فيه ثم وجد ذلك المعنى في محل آخر فهل يجوز إطلاق الاسم عليه أم لا فذهب الجمهور فذهب الأكثر إلى أنه لا يثبت له، وقيل يثبت. وهذا مثلا إذا قال المالكي أن التحريم أن النبي لا يحرم لقوله تعالى إنما الخمر والميسر، فيقول العرب إنما سمت الخمر لكونه يقطع العقل من مخامرة العقل تقطية العقل، وهذا موجود في النبيذ المسكري، إذن يحرم بنص الآية. فيقوله الحنفي لا أسلم أن النبي يطلق عليه خمر، فالخمر إنما أطلق على عصير العنب، واللقطة لا تثبت بالقياس، فيحتاج المالكي حينئذ إلى إثبات التحريم بالقياس الشرعي، إلى إثبات الشرعي. وطبعا هذه المسألة زاد على قوله، زاد بها على المراقي، قوله هو بعض مخالف جل الناس، لأن المراقي إنما حكى الخلافة، قال تثبت اللقة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس، وصح المراقي زاد بذكر التفصيل بين الفرق بين الحقيقة والمجاز. وإلى هنا ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.